بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السابع والأخير من سورة ياسين، ومع الآية 77، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل جلاله في أواخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الصيغة تشير إلى، أو هذه الصيغة في علم البلاغة هي استفهام إنكاري. الإنسان إذا عرف بأل فهذا تعريف الجنس، أي أي إنسان. ومعنى ذلك أن أي إنسان مزود بقوى إدراكية تعينه على معرفة خالقه ومربيه من خلال الآيات التي بثها في الكون. أولم يرى الإنسان، وكلمة يرى هذه تعني العلم. رأيت العلم نافعا، رأيت مثلا الفقر موجعا، هذه الرؤية تعني العلم. فكأن الله جل جلاله يحض الإنسان على أن يرى. يرى ماذا؟ يرى عظمة الله من خلال خلقه، ويرى ضعفه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. كلكم يعلم أن النطاف جمع نطفة، تزيد في اللقاء الزوجي عن 300 مليون، وأن كل نطفة أو كل حوين إن هو إلا خلية لها رأس ولها عنق ولها ذيل، وأن هذه النطفة أو هذا الحوين أو هذه الخلية عليها مورثات فيها معلومات تزيد عن 5000 مليون معلومة مبرمجة. 300 مليون حوين، كل حوين له رأس وعنق وذيل، وكل حوين فيه مورثات تحمل 5000 مليون معلومة تسهم هذه المعلومات في تشكيل الإنسان بأدق تفاصيله مع برنامج زمني دقيق دقيق. فعلى كل إن شاء الإنسان أن يغوص في التفاصيل التي عرفها العلماء، أو أن يبقى في الكليات، في كلا الطريقين هناك طريق موصل إلى الله عز وجل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، يعني ماء مهين، ومعنى مهين يستحي به الإنسان. و300 مليون حوين، يخلق الإنسان من حوين واحد، وهذا الحوين يدخل إلى البويضة، وكما ذكرت في الدرس الماضي في رأسه مادة نبيلة مغلفة بغشاء رقيق، إذا اصطدم هذا الحوين بجدار البويضة تمزق الغشاء، وساهم هذا السائل النبيل في إذابة جدار البويضة. فإذا دخل الحوين إلى البويضة وتم التلقيح بدأ الانقسام، ولا تزال البويضة في الأنبوب الواصل بين المبيض والرحم، تنقسم الخلية الملقحة إلى 10,000 جزيء من دون أن يزداد حجمها، لأنه لو ازداد حجمها لتعثرت في طريقها إلى الرحم. يد من تصنع هذا؟ يد من صممت؟ ويد من نفذت؟ وهذه البويضة أحياناً الله عز وجل قال ويجعل من يشاء عقيماً، يعني هذا الحوين لا يستطيع الدخول إلى البويضة، إذن الرجل عقيم. من يستطيع أن يتدخل في مثل هذه الحالات؟ قد يكون العقيم ملكاً ولا يستطيع أن ينجب، وينفق الأموال الخيالية الفلكية ليكون منجباً فلا يستطيع، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً، فهذا هو خلق الله عز وجل. أما كلمة يرى، الإنسان إن لم يقرأ هو يرى بعينيه، إن لم يرى خلقه يرى خلق ابنه ويرى خلق من حوله، فهذه آية كبرى من آيات الله الدالة على عظمته. وفي آيات أخرى يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يعني إذا قرأ أحدكم علم الجنين أو علم الأجنة، يعني لا يملك إلا أن يقشعر جلده وأن تنهمر دموعه لعظم الآيات التي يراها في خلق الإنسان، بالغة العظمة، بالغة الدقة، بالغة التعقيد، لدرجة أنه لا بد من يد حكيمة هي أحكم ما تكون، قديرة هي أقدر ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، تسير هذا الجنين في بطن أمه ليكتمل خلقه في 9 أشهر و10 أيام. على كل، لا مجال للتفاصيل الدقيقة، لكن من أراد أن يزداد علما بهذا الموضوع فليرجع إلى الكتب التي تتحدث عن هذا، عن علم الأجنة. فالإنسان ما دام نطفة خرج من عورة ودخل إلى عورة ثم خرج من عورة، والماء مهين والحوين الصغير لا يرى بالعين المجردة، يرى بالمجهر، والبويضة في المرأة هي أكبر خلية في النوع البشري ومع ذلك صغيرة جدا. فهذا الخلق يجب أن يورث الإنسان الشعور بالعبودية لله عز وجل. فالإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد طاعة لله عز وجل وإكبارا لخالقه. المتكبر جاهل. طيب هذا الإنسان هذه بدايته، حينما أصبح شابا أو أصبح كهلا ونال بعض الشهادات بدأ يناقش ويجادل ويخاصم ويدعي الفهم ويدعي العلم ويطرح نظريات ويقول مقولات، ولا يؤمن إلا بما يرى، ويتهم كل ما لم يره بأنه غيبيات. فهذا الإنسان وهذه بدايته وهذا أصله وهذا ضعفه، كيف إذا أصبح يافعا أو راشدا أو كهلا يخاصم ربه ويقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى، أنا واقعي، هذا الدين شيء خيالي شيء مغيب. طيب هذا خصيم مبين. ربنا عز وجل قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الآن في كتب فيها صور بالمجهر الإلكتروني عن خلق الإنسان، عن الكريات الحمراء، عن مثلاً شبكية العين، عن الأذن، عن الحواس. المنظر لا يصدق لعظمته، هذا كله ما كنا نبصره من قبل. فربنا عز وجل حينما قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، معناه الذي لا نبصره أعظم أو ليس أقل عظمة من الذي نبصره. هذه العين لها عتبة، لكن هناك أشياء لا تراها العين. الآن نراها في المجاهر الإلكترونية التي تكبر الشيء 40 إلى 50 ألف مرة، وبعض الصور 400 ألف مرة بتكبرها. ترى الثقب في الجلد، مسام الجلد وكأنه كهوف، ترى الشعر وكأنه غابات، ترى الكريات الحمراء وكأنها أقراص، ترى شبكية العين وكأنها نبات كثيف جدا ينمو إلى جانب بعضه بعضا. فالشيء الذي نراه في هذه الصور لا يصدق. فهذا معنى قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله عز وجل قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الحواس لها قدر تتناسب مع حاجاتك، أما لو اشتدت الرؤية لرأيت كأس الماء الصافي يغلي بالكائنات الحية. إذا الإنسان وجد قشة تعاف نفسه عن شرب كأس الماء، فلو زاد الله عز وجل القدرة الإبصارية في الإنسان فرأى الكائنات الحية. يعني كما يقولون أشد الأشياء تعقيما في الصاد الموصد في عليه بالمليمتر كذا جرثوم وكذا كائن حي بعد التعقيم. نعم، ففي عالم العالم الذي لا نشاهده ليس أقل عظمة من العالم الذي نشاهده. وعلى كل يعني لا يلقى من المعلومات في المساجد إلا النذر اليسير، الأشياء الواضحة الجلية. أما دقة المعلومات إذا رجعتم إلى الأصول، إذا مضان هذه الكتب ترون العجب العجاب. على كل بالشكل الظاهر نقطة ماء أصبحت إنسانا سويا، له دماغ وله أعصاب، أعصاب حس وأعصاب حركة، وله قلب وأربع تجاويف ودسامات وشريانات وأوردة، وله جهاز تنقية، وله جهاز هضم، وله جهاز عظمي، وله جهاز عضلي، وله غدد صماء. ولا تزال هذه الغدد أسرارا يجهلها الإنسان. مركز توازن السوائل، لو اختل لاحتجت إلى أن تقبع إلى جانب صنبور الماء طوال الليل والنهار، ولاحتجت إلى إفراغ هذا السائل، تعطلت حياتك. مركز التوازن الحراري، أيام بيختل 40 درجة الإنسان بصير حرارته مستمرة إلى أن يموت. في أجهزة بالإنسان، مراكز ضبط تحار بها العقول، مركز ضبط بلازما الدم، لو فلور الصوديوم ازداد في الدم فوق 8 بالألف لمات الإنسان، لو قل عن 7 بالألف مات الإنسان. جهاز الكليتين هو الذي يضبط هذه النسب، لو تعطل جهاز ضبط النسب لمات الإنسان. بالكبد في هرمون التجلط، هرمون التميع، من إفراز هذين الهرمونين بشكل متوازن ترى الدم بهذه الميوعة الصحية. فلو أن هرمون التجلط زادت نسبته لأصبح الدم وحلا في الأوعية ولمات الإنسان. ولو زاد هرمون التميع لسال دم الإنسان من جرح بسيط وانتهت حياته. الصفائح الدموية، الكريات البيضاء، عوالم الجسم عوالم لا تنتهي. فربنا عز وجل المخلوق المعتنى به، إبداع الله عز وجل ظهر بالإنسان، وهذا الإنسان يخاصم ربه، يدعي ما ليس له، يدعي أنه فعال، يدعي في أوروبا أنه إله هذا العصر، فإذا هو خصيم مبين. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده عظمة بالية، فربنا عز وجل أنزل في هذه الحادثة قرآنا، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو أنه ذكر خلقه لما ضرب هذا المثل. متى ضرب هذا المثل؟ لأنه نسي خلقه. والناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. فالإنسان قبل أن يأتي ملك الموت وقبل أن يندم ولا تساعة مندم ليذكر قبل أن لا ينفعه التذكر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ من؟ هذا الإنسان الكافر توهم أن هذه العظمة، أن هذه القطعة من العظم البالية التي تفت باليد، من يحييها؟ فجاء الجواب من قبل الله عز وجل، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنشأ الشيء صنعه لأول مرة ابتداء وإبداعا. طيب الإنسان حينما خلقه الله عز وجل هل طرأ عليه تعديل؟ منذ أن خلق كان خلقه كمالا مطلقا. الإنسان حينما يصنع الآلات يضيف ويحذف ويقوي هذه الناحية ويتدارك هذه الناحية في العام القادم ويختصر هذه الناحية ويضع الأجهزة لهذه الناحية، ولا أدل على ذلك من أن كل آلة صنعها الإنسان يجري عليها تطوير وتعديل إلى ما شاء الله. الإنسان ما دام تتنامى خبرته وتتنامى يتنامى علمه وخبرته يعدل مصنوعاته، لكن الله عز وجل علمه قديم وخبرته قديمة، فخلق الإنسان خلق تام لم يطرأ عليه أي تعديل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني لا أدري ماذا أقول. الإنسان إذا تحرك لولا جهاز التوازن لوقع على الأرض. من صمم هذا الجهاز؟ ثلاث قنوات نصف دائرية فيها سائل فيها أشعار، فإذا مال الإنسان يمينا أو شمالا السائل ارتفع عند الميل ولامس الأشعار فشعر الإنسان أن توازنه قد اختل، يعطي أمر إلى العضلات بالتقلص أو الانبساط حتى يستعيد توازنه. من صمم هذا الجهاز؟ الله جل جلاله. الأصوات حينما يسمعها الإنسان يعرف جهتها، وإذا عرف جهتها تكيف معها، وهذا من دقة خلق الإنسان. العين لها بحث طويل، الأذن لها بحث طويل، كيف يفرق الإنسان بين الصوف والنغم؟ هذه الذاكرة السمعية من صممها؟ كيف الآن تعرف فلان على الهاتف؟ عرفتي؟ نعم أنت فلان. في عندك أكثر من 1000-2000 صوت في ذاكرتك السمعية، كلما سمعت صوتا تذكرته وقلت هذا فلان. وفي الذاكرة الشمية آلاف الروائح والطعوم تعرفها، تقول هذا الطعام فيه المادة الفلانية. وهناك ذاكرة الصور وذاكرة الأرقام وذاكرة الأسماء، الذاكرة وحدها عالم قائم بذاته. هذه القشرة الدماغية سمكة 2 ميلي فيها 14 مليار خلية، فيها ألياف عصبية طولها 1000 كيلومتر، فيها من 50 إلى 100 مركز، تقوم بأدق الأعمال، أعمال التفكر والتدبير والمحاكمة والاستقراء والاستنتاج والتصور والتخيل والتذكر. أعلى ما في الإنسان هذه القشرة الدماغية، فيها تلافيف متعرجة، المساحة قليلة والسطوح كثيرة بهذه الطريقة. فهذا الإنسان من صممه؟ من صمم هذا الدماغ؟ الإنسان لو شاهد شيء مخيف هذه الصورة تنتقل للشبكية وهو الإحساس. حتى هذه الساعة كيف تصبح الأحاسيس مدركات لا أحد يدري. صورة انطبع على الشبكية خط أسود طويل، يعني أفعى. الإنسان لماذا ينفعل؟ لماذا يصيح؟ لماذا يخاف؟ كيف تحول هذا الإحساس إلى إدراك في الدماغ؟ وإذا تم هذا الإدراك ما الذي حصل؟ لماذا اصفر لونه؟ ولماذا خفق قلبه؟ ولماذا تسارعت أنفاسه؟ ولماذا أفرز كبده المواد السكرية الاستثنائية؟ طيب من أعطى هذا الأمر؟ واحد رأى أفعى في بستان، لماذا ينفعل؟ لأنه انتقل من إحساس لإدراك. طيب أدرك أنها أفعى، ما الذي حدث؟ قال الدماغ عن طريق مركز اتصال بين نظام الأعصاب ونظام الهرمونات. الغدد لها نظام ولها جنود ولها تسلسل ولها ملكة، إنها الغدة النخامية. والأعصاب لها نظام ولها مراكز ولها تسلسل ولها ملك، إنه الدماغ. في عنا الغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني، والدماغ ملك الجهاز العصبي. فهذا الملك أدرك الخطر، أرسل إلى الغدة النخامية أمر عام أن هناك خطر، عليك أن تتصرف أيتها الملكة. النخامية أرسلت أمر هرموني، يعني أمر كيميائي إلى الكظر. الكظر أعطى أربع أوامر: أمر إلى الأوعية بالتضيق، الخائف أصفر لونه، لأن الخائف ليس بحاجة إلى تورد الوجنتين، بل بحاجة إلى سلامته. لذلك هذا الدم الذي يسهم في توريد الجلد يوفر للعضلات. من أعطى هذا الأمر فورا لكل الأوعية بالتضيق؟ ضاقت الأوعية. من أعطى الأمر للقلب؟ القلب كما تعلمون له مركز كهربائي ذاتي يضخ 80 ضخة بالدقيقة، أما أن ترتفع هذه الضربات إلى 180 ضربة يحتاج إلى أمر خارج القلب من الدماغ. الدماغ مركز الإدراك، فالإنسان إذا خاف أسرع قلبه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسرع الدم في الأوعية ليصل إلى العضلات. وازداد وجيب رئتيه، ولو فحصنا دمه لرأينا فيه كمية كبرى من السكر. هذا النظام من صممه؟ نظام الوقاية. من جعل بالعظام أعصاب حس؟ فإذا أصيبت العظام بكسر، الألم الشديد يسهم في أربعة أخماس العلاج، الله جل جلاله. من جعل الطحال معمل لكرات الدم الحمراء؟ العظام، الإنسان وهو في بطن أمه قبل أن يتشكل عظمه تشكل النهائي يحتاج إلى دم. من يصنع الدم؟ معمل دم موقت هو الطحال. فإذا نما عظم الجنين، وفي عظم الجنين نقي العظام، وفي نقي العظام معامل كريات الدم الحمراء. فإذا نمت العظام توقف الطحال عن صنع الكريات الحمراء، وبدأ نقي العظام بتصنيع الكريات. انقلب الطحال إلى معمل احتياط وإلى مقبرة لكريات الدم الحمراء. ومعنى مقبرة، تحلل إلى عواملها الأولى وترسل تارة إلى الكبد لتكون الصفراء، وتارة إلى نقي العظام. الحديد يذهب إلى هناك ليعاد تصنيعه، ويبقى الطحال مخزن للدم، يصرف في حالات النزيف وارتفاع الحرارة وما شاكل ذلك. هذا الطحال عالم قائم بذاته، يمكن أن يكتب عنه أطروحة الدكتوراه. الطحال وحده، والبنكرياس اللي معه مرض سكر يعاني كثيرا. البنكرياس بيفرز مادة الأنسولين، بيجعل السكر يحترق في الجسم بدرجة 34، مع أن السكر يحتاج ل 100 درجة يحترق فيها. أما في الجسم السكر يحترق احتراق تام في درجة 37. هذا الإنسان صنع من؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ معقول نطفة حوين لا يرى بالعين، يرى بالمجهر، فيها البرمجة، هي الأجهزة الدقيقة. العصب البصري 900,000 عصب، لكل عصب غمد من أجل نقاء الصورة. يعني ماذا أقول لكم؟ الجمجمة، الدماغ، المفاصل، العظام، المعامل، الأجهزة، الحواس الخمس، كل حاسة. العلم حتى الآن ما وصل لشيء فيها، وصل إلى لمسات. لكن مثلا الآن الإنسان لو سمع شيء يسحق تحت باب، يكاد يخرج من جلده، هذا اسم الضجيج. فإذا سمع صوت شلال يطرب له، هذا اسم النغم. كيف تفرق الأذن بين الضجيج وبين النغم؟ لا أحد يدري. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو أنه ذكر خلقه لما ضرب هذا المثل لآمن بالله عز وجل. إذن ماذا نستنبط نحن؟ يجب أن نذكر كيف خلقنا، نذكر أجهزتنا، نذكر الآيات الله الدالة على عظمته في خلقنا. وربنا عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي آية ثانية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني أقرب شيء إليك جسمك، أقرب شيء إليك. فالإنسان كلما تحرك، السعال مثلا، شو السعال؟ الآن العقبة الكبرى التي تقف أمام الأطباء في زرع الرئتين هو أن الرئة المزروعة صاحبها لا يسعل. ما معنى السعال؟ أن هناك أهداب في الرغامة في القصبة الهوائية تتحرك نحو الأعلى، تدفع كل شيء نحو الأعلى. فإذا كان دخل شيء للرئة غريب عن طبيعتها، الإنسان يشعر حتى يطلع القشع. فإذا زرعت رئة، توصيل أعصاب السعال الآن فوق طاقة العلماء. فالإنسان إذا ما سعال بيموت، بتصير رئته كلها إنسانات. إذا كان دخل قطرة ماء، قطرة، الإنسان يسعل حتى يخرج كل شيء إلى خارج الرئة، وماء قليل في الرئة قد يميت الإنسان. فمن جعل هذا الأعصاب الأهداب المتحركة نحو الأعلى؟ الله عز وجل. بالمناسبة الدخان، النيكوتين بالدخان يشل هذه الأهداب. كل إنسان يدخن أهداب الرئة تصاب بالشلل، يعني لها أثر سلبي على حركتها. طيب هذا لسان مزمار، شرطي مرور اشتغل 80 سنة بلا كلل وبلا ملل، وانت نايم يزداد اللعاب بفمك. الدماغ يأخذ إشارة، الدماغ يعطي أمر وانت نايم، تصير هالفتحة هي، يفتح المري وتغلق القصبة الهوائية ويمر اللعاب في الأنف في المعدة. صنع من هذا؟ الله عز وجل جلاله. وانت نايم يزداد الضغط على جسمك، الجهاز العظمي وما فوقه من عضلات له وزن ضاغط على ما تحته. هذه العضلات إذا ضغطت ضاقت لمعة الأوعية الدموية، نملت رجلي، خضرت. شو معنى الاخضرار والتنميل؟ يعني التروية ضعفت، صار في اللمعة انضغطت، فقلت حركة الدم في الأوعية، فشعر الإنسان بها التنميل. وانت نايم في مراكز ضغط بالعضلات، تشعر بالضغط، تعلم الدماغ، الدماغ يعطي أمر للعضلات وأنت نائم بالتقليب. الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وهي من آيات الله، لولا تقلب الإنسان في النوم لتسلخ جلده. لذلك معه ثبات دائم، أول علاج التقليب للطبيب، يجمعه ثبات، أول علاج له التقليب. وإلا هذه الأوعية التي ضاقت لمعتها يقل الدم فيها، فتصاب النسج اللحمية بالموات ويموت وتموت هذه النسج. كلما فكر بجسمه يشعر بضعفه وافتقاره إلى الله عز وجل وعظم فضل الله عليه، يأخذ حجمه الطبيعي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ألا تشعر أن خالق الكون علمه مطلق بكل خلق عليم؟ بس الإنسان دقيق، أي مخلوق؟ البعوضة، البعوضة لها ثلاث قلوب، البعوضة لها جهاز رادار، ولها جهاز تخدير، ولها جهاز تميع، والبعوضة ترف أجنحتها 4000 رفة في الثانية الواحدة إلى مستوى الطنين، وأرجلها لها مخالب ولها محاجم، خلق تام كامل البعوضة. جهاز تخدير حينما تمتص دم الإنسان لا يشعر، لا يشعر إلا بعد أن تطير. والبعوضة معها جهاز تحليل، أخوان ينامان على فراش واحد، هناك دم تحبه ودم لا تحبه، تحلل وتتجه في الليل إلى جبين أحدهما بجهاز الرادار، وتحلل الدم وتميعه وتخدر الملدوغ ثم تطير. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني الحشرات، الذبابة بيقولوا ما في طائرة ترقى إلى مستواها في المناورة في الهواء، ممكن الذبابة أن تحط على السقف سقوط نحو الأعلى، بتناور بزوايا حادة، بتكون ماشي بأعلى سرعة فورا تأخذ زاوية حادة بجهة معاكسة. شيء يعني لو درسنا حركة الذبابة في الفضاء شيء لا يصدق. البعوض العنكبوت يخرج منها سائل خيط، هذا الخيط لو سحب الفولاذ بقطر هذا الخيط لكان أضعف من خيط العنكبوت الفولاذ، والفولاذ أمتن معدن يتحمل قوى الشد. بيت العنكبوت آية من آيات الله، في عنده سائل لزج، خيط لزج وخيط متين، فبيتها مصنوع من خيوط متينة مثل الأساسات وخيوط لزجة من أجل صيد الحشرات. والقرآن يذكر أن التي تنسج البيت هي أنثى، اتخذت بيتا، والعلم الحديث أثبت ذلك أن العنكبوت النساجة هي الأنثى وليست الذكر. ترى بس الإنسان فقط كامل الخلق؟ ما من مخلوق. الحيتان في البحار، الحيتان في البحار، الحيت وزنه 150 طن، 150 طن، في زيت 90 برميل، زيت بدك زيت كبد الحوت 90 برميل، اللحم 50 طن، الدهن 50 طن، وجبة طعامه 4 طن وسط، إذا حد يعمل ريجيم يعني 4 طن، رضعته الوحدة 300 كيلو، 3 رضعات 1000 كيلو باليوم يرضع الحوت. البعوضة في هذا الصغر والحوت في هذا الكبر، كله خلق تام. هذا معنى قول الله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لا تفاوت في إتقان الصنعة، البعوضة متقنة والذبابة متقنة والحوت متقن والحصان متقن، والصقر في عنده قوة إبصار 8 أمثال الإنسان الصقر، وبعض الكلاب في عنده قوة شم تزيد عن حاسة الإنسان بمليون ضعف، مليون ضعف. يكفي أن تعطي هذا الكلب شيئا من أدوات القاتل إلى أن يصل إليه من الرائحة فقط. لا يزال العلم في بداياته. أجمل كلمة قرأتها لعالم قال: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة، لازلنا في البدايات، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الأسماك، عالم الأطيار. قرأت بمجلة عن الطيران مقدمة، قال: إن أرقى طائرة صنعت حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر، لا ترقى إلى مستوى الطائر. حتى في الأسماك يعني الغواصات كلها تحاول تقليد السمك. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. شوف، مو بس بالإنسان، مو الإنسان أيام بيتقن شيء وبيهمل أشياء كثيرة، هيك من عادته، هي بيقول لك هي اعتنيت فيها، بيتقن شيء وبيهمل أشياء، بس ربنا عز وجل إتقانه مطلق، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قرأت أنه في الحياة العربية في الجاهلية كان هناك نباتان خضروان رطبان إذا احتكا ببعضهما أورثا نارا. فهي الآية تفسر بادئ ذي بدء على أبسط تفسير، أنه الله عز وجل جعل في الجزيرة نباتان أو نباتين خضراوين رطبين إذا احتكا ببعضهما أشعلا النار، فكان العرب يستخدمون هذين النباتين في إشعال النار. لكن هذا المعنى يتناسب مع الذين عاصروا هذا النبات، لكن كلما تقدم العلم ألقى ضوءا كاشفا على بعض الآيات. فالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، في عملية بتتم بالنبات الأخضر شيء من أعجب العجائب. يعني هذا النبات الأخضر في مادة اسمها اليخضور، هي سر لونه الأخضر. هي اليخضور إذا جاءها ضوء ولا سيما أشعة الشمس تحولت هذه المادة إلى مفاعل حراري من أضخم المفاعلات. ومعنى مفاعل حراري يعني يشطر الماء شطرين. ما الماء؟ الماء مادة مشتعلة جدا الأكسجين، ومادة معينة على الاشتعال وهي الهيدروجين. يعني الماء نار، مادة مشتعلة ومادة معينة على الاشتعال، هذا هو الماء. فشطر الماء يحتاج إلى طاقة بخارية تعادل تسخين الماء 2500 درجة. يسخن الماء 2500 درجة، هذه الطاقة البخارية بإمكانها أن تشطر جزيء ماء. طيب اليخضور حينما تصيبه أشعة الشمس يصبح مفاعل حراري، يشطر الماء الذي في الورقة إلى أكسجين وإلى هيدروجين. النبات يمتص من الهواء غاز الفحم، ثاني أكسيد الكربون يمتصه. بتفاعل غاز الفحم مع الهيدروجين مع 18 معدن تجول مع الماء الذي يمتصه النبات من التربة، فيشكل ما يسمى بالنسج النازل. النسج الصاعد ماء ومعادن. يقول لك التربة بدها حديد، بدها منغنيز، بدها فوسفات، هي الأسمدة، هي معادن أسمدة. فالنبات يمتص الماء مع المعادن. اليخضور يشطر ماء الورقة إلى هيدروجين وإلى أكسجين. الهيدروجين يتفاعل مع غاز الفحم الممتص من الهواء ومع المعادن يشكل النسج النازل، وهذا يشكل كل أغذية الإنسان بدءا من القمح والشعير والحمص والحبوب إلى الخضروات إلى الفواكه إلى الأزهار. هي النبات بهذه الطريقة. فالنبات يطرح الأكسجين، الجلوس تحت النبات منعش. أعظم النباتات طرحا للأكسجين هو الصنوبر. إذا الإنسان معه ضيق صدر وجلس في غابة صنوبر يحس براحة كبيرة، كما لو وضعت على فمه كمامة أكسجين. فالنبات يطلق الأكسجين ويمتص غاز الفحم، عكس الإنسان. الإنسان يمتص يستنشق أكسجين يطرح غاز فحم. من أجل التوازن هذا النبات يقوم بعملية، والله أنا هكذا أعتقد أن أعظم معمل صنعه الإنسان، وهكذا قرأت، لا يرقى إلى مستوى الورقة الخضراء. اليخضور ما هذا السر؟ أصابه الضوء صار مفاعل حراري، شطر الماء في الورقة إلى أكسجين وإلى هيدروجين، طرح الأكسجين حقق التوازن في الجو. نحن عم نأخذ أكسجين نطرح غاز فحم، النبات بعكسنا بيأخذ غاز فحم بيطرح أكسجين، صار في توازن. وغاز الفحم مع الهيدروجين مع 18 معدن المذابة في الماء تسهم في صناعة كل الغذاء للبشر، الخضروات بأنواعها، الفواكه بأنواعها، حتى هذا النسخ النازل يصنع الجزر، يصنع الساق والأوراق والأزهار والثمار. يعني أنا ما بعرف إنه في سائل الإنسان بيصنعه بحق إنه بيصير صاج، ومرة خشب، ومرة حديد، ومرة سفنج، ومرة بلاستيك. مو معقول سائل واحد بتحقنه بصير كل مرة بمادة مستقلة عن الأخرى. هذا نسج النازل يسهم في صناعة الجذور والجزع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار في كل نبات. فربنا عز وجل في هذه الآية أشار إلى اليخضور، قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وبعضهم قال إن هذه الطاقة التي أودعها الله في الأرض النفط أساسه غابات عملاقة تشكلت في العصور المطيرة. أحدث نظرية للبترول غابات عملاقة تشكلت في عصور مطيرة ودفنت تحت الأرض وحللت فكانت هالبترول، أساسه اليخضور. يعني كلمة الشجر الأخضر، لولا هذه الورقة الخضراء لما كان هذا النبات، لما كان هذا النبات. تلاقي نبتة صغيرة زرعتها أنت، أيام بذرة خيار تزرعها، بعد 40 يوم بتلاقيها صار طولها 2.5 متر وسخن جزعة في 3 سنتي ومجموع خضري كبير جدا. من أين جاء كل هذا؟ من الأوراق. الأوراق معمل بيصنع الجزع، بيصنع الساق، بيصنع الأوراق، بيصنع الثمار. فربنا عز وجل أشار بهذه الآية إلى هذه المادة العجيبة التي لولاها لما كان النبات على وجه الأرض إطلاقا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني القرآن الكريم حمال أوجه، ممكن تفهم الآية على أساس هي إشارة إلى هذا البترول الذي صنع عن طريق الأوراق الخضراء. وقد قيل إن كل شيء يحترق هو تخزين للطاقة الشمسية في الأساس. اليخضور لولا هذه الطاقة الشمسية لما شطر الماء، فكأن هذا الخشب فيه جزء من الطاقة الشمسية. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر نفسه كان أخضر، كان أساسه الماء، ثم أصبح يابسا فجعلته وقودا، أو أن هذا الشجر أصبح بترولا خاما فإذا أنتم منه توقدون، أو أن هذا الشجر لولا هذا اليخضور لما كان، أو أن هذين النباتين الخضراوين الرطبين إذا احتكا ببعضهما أورثا نارا. هذا المعنى الأول الذي كتبه المفسرون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يوم القيامة. يعني البدء أهون أم الإعادة؟ الإعادة أهون. فالإنسان حينما ينكر البعث، ينكر يوم القيامة، على أي شيء يعتمد؟ الذي خلق هذا الكون بسماواته وأرضه يا ترى أليس قادرا على أن يعيد خلقه مرة ثانية؟ ربنا قال بلى وهو الخلاق العليم. خلاق صيغة مبالغة، يعني كثير الخلق عددا، وكثير الخلق نوعا، وكثيره كما. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإنسان حياته مبنية على هو إنسان فقير وضعيف، يقوى بأشياء خارجة عنه. الإنسان يتصل الآن ببلد بعيد بالهاتف، فهو ضعيف، صوته لا يصل إلى هذا البلد، لكن يكمل ضعفه بشيء خارج عنه. هكذا طبيعة الإنسان. الإنسان أيام بيكسر شيء بآلة، يقطع شيء بسكين، لأنه ضعيف بيكمل ضعفه بشيء خارج عنه. لكن الإله العظيم شأنه غير هذا الشأن، يكفي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وانتهى الأمر. لذلك إذا أراد الله شيئا وقع، كل ما أراده الله وقع، وكل ما وقع أراده الله، عكس بعضهم أو بكمل بعضهم. كل شيء أراده الله وقع، وكل شيء وقع أراده الله. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. لذلك ورد بالحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عطائي كلام كن فيكون، وأخذي كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أذن أبو محمد. الآية الأخيرة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أوجه التفاسير لكلمة ملكوت الملك التام. وضح لكم ذلك. أنت في الدنيا قد تملك بيتا ولا تنتفع به، باسمك البيت، معك ورقة طابو بس مأجره، وأجرته رمزية، والمستأجر يحميه القانون، محمي هو وأهله من بعده، فهذا ملك ناقص. هذا لك ما بنتفع فيه. وقد تنتفع ببيت ولا تملكه، في قلق مستمر إذا تعدى قانون الإيجار ستصاب الطريق مثلا. تقريب. وقد تملك رقبة البيت وتنتفع به، لكن معرض لقانون استملاك، يطلع شارع يستملكه منك. طيب ما هو الملك التام؟ أن تملك الشيء رقبة ومنفعة ومصيرا. رقبة ومنفعة ومصيرا. فإذا أن الله عز وجل ملك، أو بيده ملكوت كل شيء، يعني ملك الله عز وجل للكون ملك تام، خلقا وتصرفا ومصيرا. قل اللهم مالك الملك. الإنسان ما له مالك شيء، هلا عينه فجأة بتعطل، مركز رؤية بالدماغ ما عشان. مين مالك من عينه؟ سمعه. طيب مين مالك عقله؟ بيكون بأعلى درجة من الوقار والهيبة، بيختل شيء بعقله بصير محله بمستشفى الأمراض العقلية، أهله خافوا منه، ابتعدوا عنه. فالإنسان ما له مالك شيء. مين مالك قلبه؟ مين مالك انتظام نمو الخلايا؟ تكون شخص بأعلى درجة من الصحة، فجأة اختل نمو الخلايا بجسمه، بدك والله ما طول. مين مالك كبده؟ ما يتوقف عن العمل. مين مالك كليته؟ ما يكف عن العمل. مين مالك طحاله؟ ما في عضو من أعضاء الإنسان إلا بيسبب وفاته لو تعطل. فالإنسان ما له مالك شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فقال بعض المفسرين الملك ملك الأجسام، والملكوت ملك الأرواح. لكن أوجه التفاسير الملكوت الملك التام، يعني أعلى درجات الملك هي ملك الله لخلقه، خلقا وتصرفا ومصيرا. والحمد لله رب العالمين.